والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الترجل. قال: باب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الترجل إلا غبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الترجل. والترجل هو تحسين الشعر ومشطه وكده في المشط ودهنه والعناية به، هذا هو مقصود الترجل. قد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي أنه يبدأ باليمين. فعند الترجل كان يبدأ باليمين، يعني ما يتعلق بالرأس يمين الرأس وما يتعلق باللحية يمين اللحية، فهذا هو الترجل. والترجل مشروع وسائر، ولكن ما يكون الإنسان يفرط فيه ويعني يكون يبالغ فيه أو يكون مستمرا يعني عليه، بحيث يعني تكون عنايته في شعره وفي تنعمه، وإنما يكون الإنسان معتدلا وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال. وقد أورد أبو داود حديث جابر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا، يعني بحيث يعني يكون يوما بعد يوم، يعني ما يكون في كل الأيام، وأن يكون الإنسان يعني مستمر على ذلك، لأن هذا جيدا أهل ترفه وتنعم، وكون الإنسان مشغول بهيئته وتكون عنايته بذلك أكثر من غيره، فالاعتدال والتوسط هو المطلوب. ولهذا جاء النهي عن الترجل إلا غبا، يعني معناه لا ترك يعني ولا مداومة، وإنما اعتدال متوسط. إلا غبا، الغب هو يعني يوم وترك يوم، يعني يوم وترك يوم، وقد يزيد يعني على ذلك يعني، ولكن الذي جاء فيه النهي هو المداومة على ذلك، وأن يكون ذلك باستمرار وأنه لا يتركه. نعم. قال: حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، هو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المازني قال أخبرنا الجريري. ويزيد بن هارون، ويزيد بن هارون، كلمة المازني هذه ما أدري كيف جاءت، هو الواسطي، هو يزيد بن هارون الواسطي، وقيل أصله من بخارى ومن منسوب إلى واسط، لكن ذكر المازني ما أعرف يعني هل يعني لها أصل أو أنها جاءت خطأ، إلا فهو يزيد بن هارون. قال: أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. ثم ورد أبو داود حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه كان أميرا، وقد جاءه رجل من الصحابة مبهم هنا لم يسمى، وكان سمع حديثا هو إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن فرحل إليه ليستثبت منه، من ذلك الذي سمعه هو إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأخبره بالمقصد، ثم قال ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، يعني شعثا يعني غير مترجل وغير مستعمل يعني ترجل. فقال أن نهانا عن كثير من الأخفاء، يعني أن التوسع والتنعم وكثرة يعني الاشتغال بتحسين الجسد بتحسين الشعر، وكل إنسان يعني يده به دائما ويكون يعني مشغول فيه بحيث يقضي جزءا من أوقاته في هذه المهمة وفي هذه الأغراض، يعني هذا من الترفع. ولكن كونه يعني يكون بين يعني يكون وسطا بحيث لا يكون تاركا بالمرة ولا متوسعا مبالغا، وإنما يكون معتدلا. ولهذا قال إن نهانا عن كثير من الإرفاه، عن كثير من الإرفاه يعني عن التنعم كثيرا أو التوسع كثيرا، يعني ما نهاهم عن الترجل وعن تحسين الهيئة، وإنما الذي نهاه هو التوسع في ذلك. ولهذا عن كثير من الإرفاه، ما قال نهانا عن الإرفاه وإنما قال عن كثير من الإرفاه، يعني معناه أن يكون هناك توسط وأن يكون هناك اعتدال. ثم قال ما لي أراك لا تلبس نعلا، فما لي لا أرى عليك حذاء، لا ما لي لا أرى عليك حذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي، كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني وهذا فيه إشارة إلى الانتعال والاحتفاء والاحتفاء، وأن هذا ليس هو ديدنه وليست هذه طريقته، وإنما وافق أنه كان على هذه في هذا الحين أو من هذه الأحيان التي كان يحتفي فيها امتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من جنس الذي قبله، يعني هناك الذي قبله عدم توسع، وهنا كذلك كان عدم توسع. لكن إذا كانت الأرض يعني فيها أمور تقتضي الانتعال فإن الإنسان ينتعل، إذا كان الأرض مثلا فيها زجاج أو فيها حديد أو كان فيها حجارة أو يكون فيها شوك أو يكون فيها رمضة في شدة الحر شدة حرارة الشمس، فإن الإنسان يجعل هذه الوقاية التي أنعم الله تعالى بها عليه وهي استعمال النعال. ولكن كون يترك النعال في بعض الأحيان، يتركها في بعض الأحيان، هذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا، وذلك بأن لا يحصل هناك تنعم كثير أو تنعم زائد ومغالاة يعني في التنعم، وإنما يحصل يعني شيئا من الخشونة وشيئا من البذالة، ولكن ما يكون ذلك دائما وأبدا، وإنما يكون في بعض الأحيان. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي، عن يزيد، عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الجريري، الجريري سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن فضالة، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، معروف الرجل معرف. قال حدثنا النفيلي، ثم الذي في الحديث هو كله عن فضالة، وإنما الذي الحديث طوي وأشير إليه إشارة قال كذا وكذا كذا وكذا، ولكنه بعد ذلك سأله، والسؤال والجواب هو محل الشاهد للترجمة. يقول هل يحتكم في هذا إلى العرف، يعني الاعتناء بالمظهر، حيث أن في بلادنا يهتم الناس بالمظاهر ويحتقرون أصحاب الهيئات الرثة وخاصة إن كان ملتزما؟ لا، التوسط هو المطلوب في جميع الأحوال، في جميع الأحوال التوسط، يعني لا لا لا يعني تفريط ولا إفراط، لا تفريط وإهمال ولا إفراط وغلو وإسراف. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن مسلم بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. قال أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري. ثم ورد أبو داود حديث أبو أمامة أبي أمامة بن ثعلبة وهو إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن إيش قال فأسأل أن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عنده يوما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا يوما فقال ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان. المقصود بالبذاذة هو كما قال التقحل يعني أنه لا يعرف أن يكون متوسع وأن يكون متنعم وأن يكون يعني عن سنه بجسمه وأن يكون شغله الشاغل يعني جسمه ومظهره وكأنه ما عنده إلا هذه المهمة وليس له إلا هذه الغاية وإنما يكون معتدلا متوسطا معتدلا متوسطا في هذه الأمور. والبذاذة المقصود بذلك التقشف وكون الإنسان ما يكون معنيا بجسده وأن يكون في غاية النعومة وغاية التنعم وإنما يتوسط ويعتدل. نعم. إن البذاذة من الإيمان وتعلقها يعني كون الإنسان يعني يكون معتدلا متوسطا في أموره وذلك مما جاء به الإسلام وما جاء به الشرع وكون الإنسان يعني يتبع الشيء الذي أرشد إليه ودل عليه هذا من إيمانه ومن استسلامه وانقياده للشيء الذي أرشد إليه بأن يكون معتدلا متوسطا. وجه الجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال وبين هذا الحديث بذاذة من الإيمان. نعم لا تنافي بينها لأن الجمال بدون مبالغة وبدون إسراف وبدون غلو والبذاذة يعني ليس المقصود ذلك سوء الهيئة وأن الإنسان يكون على هيئة ما هي طيبة وإنما يكون معتدلا. وهل يدخل فيه النساء أو هو خاص بالرجال؟ هو للنساء والرجال سواء إلا أن النساء كما هو معلوم في فيما بينهن وبين أزواجهن يتجملن بالشيء الذي هو سائق الذي هو تجمل وهو سائق. قال حدثنا النفيلي النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن محمد بن سلمة محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن وهذا الشيخ الذي هو محمد بن سلمة يعني شيخ وشيخي أبي داود وله شيخ هو محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وإذا جاء غير منسوب فكونه في طبقة الشيوخ أبي داود يعني يتعين أنه المصري وكونه في طبقة الشيوخ شيوخه يتعين أنه الحراني وهذا يسمونه المتفق والمفترق المتفق والمفترق يعني تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم تختلف أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم فكل منهم محمد بن سلمة إلا أن هذا شخص وهذا شخص وكل منهم في طبقة هذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة فالذي في طبقة متأخرة اللي هو من شيوخ أبي داود هو المرادي المصري والذي هو في طبقة الشيوخ شيوخه هو الحراني الباهلي. عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن أبي أمامة عبد الله بن أبي أمامة هو ابن ثعلبة نعم ابن ثعلبة ابن عبد الله بن ثعلبة هو إيش صدوق خرج أبو داود بن ماجه صدوق خرج أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب إلى الترمذي أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي عن أبي أمامة عن أبي أمامة هو إياس بن ثعلبة صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن أخرجه مسلم وأصحاب السنن وهذا يعني غير مشهور بالكنية المشهور بالكنية الذي يأتي ذكره كثيرا في الحديث أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي هذا هو الذي يأتي ذكره كثيرا يعني في الأحاديث. وهذا يعني كنيته هي نفس كنيته بأمامة الباهلي ولكنه يعني لا يأتي كثيرا كما يأتي أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استحباب الطيب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. ثم ورد أبو داود باب ما جاء في استحباب الطيب. باب ما جاء في استحباب الطيب يكون الإنسان يتطيب ويستعمل الطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يعني يتطيب وكان دائما طيب الريح رائحة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها. وقيل أن مراد السكة يعني وعاء طيب يكون فيه طيبا يأخذ منه ويتطيب. والمقصود من ذلك أن من هديه صلى الله عليه وسلم التطيب واستعمال الطيب. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أحمد. عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شيبان بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن المختار. عن عبد الله المختار وهو ثقة. لا بأس به. ولا بأس به أخرج له. مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل. مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن موسى بن أنس. عن موسى بن أنس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في إصلاح الشعر. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. ثم رد أبو داود: باب في إصلاح الشعر. وهذه الترجمة هي قريبة من الترجمة السابقة التي مرت وهي ترجل، لأن ترجل هو تحسين الشعر، وهذه ترجمة هي بمعناها، وتلك فيها بيان الطريقة وهي الاعتدال والتوسط، وهنا فيه ذكر الإكرام. يعني هذا الحديث هنا عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة: من كان له شعر فليكرمه. فليكرمه يعني بعدم إهماله ولكن بالاعتدال والتوسط كما سبق عن مرة، فليس فيه يعني مخالفة بينه وبين الحديث السابق، لأن هذا يعني عدم الإهمال وذاك يدل على التوسط والاعتدال، فإذا لا تنافي بين ما جاء هنا وما جاء هناك، لأن قوله فليكرمه لا ليس معناه أنه يعني يكون هو شغله الشاغل ويعتني به دائما وأبدا ويشغل نفسه بترفه وتنعم، وإنما يكون بتوضيحه وتفسيره ما جاء في الحديث السابقة الذي هو التوسط والاعتدال. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي وهو أبو صالح السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن ويبيعه فيقال له السمان ويقال له الزيات نسبة إلى الزيت نسبة إلى مهنة الزيت والسمن وهو بيعهما وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في الخضاب للنساء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره ريحه. قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس. ثم ورد أبو داود: باب في خضاب باب في الخضاب للنساء. في الخضاب للنساء، والمقصود من ذلك خضاب اليدين بالحناء، وكذلك خضاب الشعر، لكن خضاب الشعر يعني لا يختص بالنساء، وإنما هو للرجال والنساء، ويكون بذلك بتغيير الشيب في غير السواد، تغيير الشيب بغير السواد. وأما بالنسبة لليدين فالنساء تخضب أيديها، تخضب أيديها وهو من الزينة التي تتخذها النساء في التجمل، فترجم في خضاب للنساء. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امرأة أتتها فسألتها عن خضاب الحنة، فقالت نعم عن خضاب الحنة، فقالت لا بأس به إلا، فقالت لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. لكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود يعني في خضاب الشعر، يعني في خضاب شعرها، شعر رأسها. وفيما يتعلق باليدين لا بأس به، وعائشة رضي الله عنها وارضاها كما جاء في هذا الحديث إنما كانت تتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب رائحته، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة. ولكن الحديث غير صحيح في إسناده، في المرأة التي متكلم فيها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن ميسرة الطواريري ثقة، أخرج له مسلم البخاري ومسلم وأبو داود، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرة ذكره. القطان مرة ذكره. عن علي بن المبارك. عن علي المبارك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن، أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كريمة بنت همام. عن كريمة وهي مقبولة، أخرج له أبو داود النسائي. مقبولة، أخرج له أبو داود النسائي. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز للرجل خضاب اليدين؟ لا، للتداوي. نعم، إذا كان في تداوي ما في ذلك، إذا كان للعلاج والتداوي لا بأس بذلك. وآخر يقول هل يجوز استخدام الحنة الأسود؟ لا، الأسود، الأسود الذي يعني يغير شعر البياض، شعر الأبيض الأسود، هذا من يهن عنه، يعني سواء قيل حنة أو غير حنة، يعني رسول الله قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، السواد مطلقا. أما إذا كان مو سواد ولكنه شيء بين السواد والصفرة أو الحمرة الذي يقال له الكتم، فهذا ما يقال له سواد لأنه بين السواد والحمرة والصفرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قال حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. ثم أورد أبو داود حديث عائشة، حديث عائشة أن هندا بنت عتبة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بايعني، قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كف سبع، يعني تغيرها بالخضاب، يعني معناها أنها لا تخضبها. ولكن الحديث ضعيف، يعني فيه ثلاث نساء، غير بعضهن غير معروف وبعضهن ما أدري مقبول، في واحدة مقبولة غبطة مقبولة، نعم واحدة مقبولة واثنتان مجهولتان، واثنتان مجهولتان، وهو مسلسل من النساء أكثر إسناده نساء، ما فيه إلا مسلم بن إبراهيم الذي هو شيخ أبو داود، والباقي كله نساء، ولكن ثلاث من النساء دون عائشة كلهن ضعاف، يعني واحدة مقبولة واثنتان مجهولتان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن غبطة بنت عمرو المجاشعية، غبطة بنت عمرو المجاشعية مقبولة، أخرجها أبو داود. عن عمتها أم الحسن، عن عمتها أم الحسن وهي مجهولة وهي لا أعرف حالها، أخرجها أبو داود. عن جدتها، وجدتها وهي أيضا لا تعرف، أخرج لها أبو داود. عن عائشة، عن عائشة مرة ذكرها. ما فيه نكارة في المثل من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كف النساء؟ في نكارة، لكن يعني من ناحية ال هو نعم ما كان فيه إلا قضية التغيير أو الإشارة إلى التغيير. نعم فيه نكرة من هذه الناحية، من ناحية كونها تكون مكشوفة، والسنة أن يدي المرأة تكون مغطاة وغير مكشوفة. هل يجوز استخدام صبغ الشعر غير الحنة في الأصباغ الموجودة الآن؟ الذي ينبغي أن لا تستعمل هذه الأصباغ التي تغير الألوان إلى ألوان مختلفة، لا سيما بعض تلك الألوان تشبه ألوان الأوروبيين، يعني في صفرتها ويعني اللون الأسود هذا هو أحسن الألوان فيما يتعلق بالشعور، وهو أجمل يعني شيء يكون في الشعور، وتغييرها إلى تلك الهيئات لا ينبغي. يقول سمعت من يقول بأن الخضاب يخص النساء المتزوجات، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن كما هو معلوم لا شك النساء اللي يحتاجن إلى التجمل لأزواجهن، وتعويد البنات الصغيرات على الخضاب لا بأس به، ولا يعني يشترط أن يكون في الزواج. نعم التجمل يعني يكون للأزواج، لكن حيث يكون المرأة تتجمل بالحنة وتستعمل الحنة وإن لم تكن متزوجة، ما دام أنه لن يترتب عليه مضرة ولن يترتب عليه الفتنة، لأن هذا من شأن النساء. قال حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أومات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أومأت بكتاب بيدها من وراء ستر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبض يده، يعني لم يستلم الكتاب منها ولم يأخذ الكتاب منها، فقال: لا أدري رجلا يد رجلا أو امرأة. فقالت: بل امرأة. قالت: لو كانت يد امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. وهذا الحديث فيه يعني ضعيفان، يعني فيه مطيع بن ميمون وفيه المرأة التي روى عنها. نعم. قال حدثنا محمد بن محمد الصوري. محمد بن محمد الصوري هو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن خالد بن عبد الرحمن. عن خالد بن عبد الرحمن وهو ثقة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن مطيع بن ميمون. مطيع بن ميمون لين وهو أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن صفية بنت عثمة. عن صفية بنت عثمة وهي لا تعرف. لا تعرف وأخرج لها أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب صلة الشعر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ثم رجع أبو داود بما جاء في صلة الشعر، يعني وصل الشعر بشيء من أجل تطويله، يعني زيادة فيه من أجل تطويل، هذا هو الوصل. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قدم من الشام يعني قدمة لحج أو عمرة، وقد مر بالمدينة وخطب الناس وأخذ قصة يعني من شعر كانت بيد حرسي، يعني حرسي يعني واحد من الحرس، وكانت بيده، يعني أراد أن وكأنه وجدها أو رآها وأراد أن ينبه الناس عليها بالمشاهدة والمعاينة، فكانت مع هذا الحرسي فأخذها حتى يقول للناس أن هذا أو هذا اللون أو هذا الشيء الذي حصل واتخذ في النساء أن هذا لا يجوز، فقال وكانت بيد حرسي فقال: أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة، أين يا أهل المدينة؟ نعم. يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ومقصود قوله أين علماؤكم، يعني لعل المقصود من ذلك يعني أين علماؤكم، يعني حتى يعني ما نبهوكم على هذا وما بينوا لكم يعني حكم هذا وأن هذا غير سائر، لأن هذه مهمة العلماء، هم الذين يبينون الأحكام الشرعية وهم الذين يبينون ما يسوق وما لا يسوق، وإذا رأوا يعني أمرا مخالفا للسنة نبهوا عليه وبينوا عليه، لأن بينوا لأنهم هم الذين يتكلمون بعلم، لأنهم هم الذين يتكلمون بعلم ويقولون بعلم، فهذا شأن العلماء. أين علماؤكم؟ هذا هو المقصود من قوله أين علماؤكم، يعني معنى هذا أن هذا خلل وأن هذا نقص وأن هذا تقصير وأن هذا شيء غير سائغ، وهذا مهمة العلماء، هم الذين ينبهون على هذا. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان السنن وتحذير من المعاصي والمخالفات لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك على المنابر حتى تعم الفائدة وحتى يعم النفع، لأن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه حدث بذلك وهو على المنبر لتعم المنفعة ولينتشر العلم، ويكثر الآخذون له. أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. سمعت رسول الله يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا في بيان أن هذا من أفعال الأمم السابقة، وأن هذا من الأمور المحرمة، وأن هذا من أسباب هلاكهم. وفي هذا بيان أن المعاصي يعني ضررها كبير وخطرها عظيم، وذلك أن هذا من أسباب يعني هلاك تلك الأمم السابقة التي اتخذ نساؤها مثل هذه الأعمال والاتصاف بمثل هذه الأوصاف. سمعت رسول الله إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذ نساؤهم هذه. نعم. وبعدها بس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن أبي سفيان. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله، لعن رسول الله، لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن رسول الله الواصلة التي تصل شعرها أو تصل شعر غيرها، التي تصل شعرها بنفسها أو تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها، المستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها، أي الوصلة بأن يصل شعرها، تطلب من أحد أن يصل شعرها لها. فقوله صلى الله عليه وسلم قوله لعن رسول الله الواصلة، الواصلة يدخل تحتها من تصل نفس شعرها بنفسها ومن تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. وهذا يدل على أنه من الكبائر، لأنه مشتمل على لعن، ومن علامة الكبيرة أو مما يدل على أن الأمر من الكبائر أو أن الذنب من الكبائر أن يكون عليه حد في الدنيا أو يتوعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو ما إلى ذلك من الأوصاف التي تدل على كبر الذنب وعلى عظم الذنب. والواشمة هو المستوشمة، الواشمة هي التي تفعل الوشمة في جسدها أو في جسد غيرها، وذلك بأن تطعن في جسدها في إبرة، وإذا خرج الدم تحشو مكانه بكحل أو غيره فيصير لون ذلك الموضع لون ذلك الشيء الذي خشي به والذي وضع عليه، فيكون سمة وعلامة بارزة تستمر وتدوم مع المرأة. فنهي عن ذلك. وكذلك المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك, المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد. مسدد بن مسرهد مرة ذكره. عن يحيى. يحيى الأنصاري, يحيى القطان بن سعيد القطان مرة ذكره. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة التي ليس في رأسها شعر أن تتخذ ما يسمى بالباروكة؟ لا ما يجوز, لأن هذا كله من جنس الوصم, أقول كله من جنس الوصم. ومن وصل شعره هل يجب عليه الإزالة؟ نعم, لأنه أمر منكر يجب إزالته. هل يجوز وصل الشعر بالشعر الأصلي وبنفس اللون أو بلون آخر على شكل ضفائر؟ ما يجوز الشعر الوصل الشعر بشعر, لا لا من شعر امرأة ولا من شعر غيرها, الوصل مطلقا لا يجوز. لأن هنا قال هل هناك تفريق بين الشعر الطبيعي وبين الشعر الصناعي؟ أبدا ما في فرق, أقول لا فرق بينه, هو النتيجة واحدة والمؤدى واحد. توصيل الشعر بغير الشعر. نعم. توصيل الشعر بغير الشعر مثل خيوط الحرير كلهم كذلك أيضا, كل ذلك لا يجوز لأن الحديث مطلق, يعني لأنه مطلق بالوصل, يعني الله الواصلة والمستوصلة. يقول زرع الشعر طبيا. زرع الشعر طبيا علاج يزرعون الشعر له, يعني كون ال يعني يصير يعني فيه زرع يعني وأنه يعني يصير يعني شيء ثابت, يعني يبدو أنه لا بأس به إذا كان ما يترتب عليه مضرة, ما يترتب عليه مضرة يعني في الرأس ولا يترتب عليه يعني, لأن مثل هذا المنظر منظر كريه. فإذا حصل يعني ذلك بشيء يعني يكون ثابت مستقر, ما هو شيء يعني يوضع عليه يعني كالباروكة أو غيرها, يعني يبدو أنه لا بأس به. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات, قال محمد والواصلات, وقال عثمان والمتنمصات, ثم اتفقا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات, قال محمد والواصلات, وقال عثمان والمتنمصات, ثم اتفقا والمتفلجات, قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت. وقال عثمان فقالت ما رأيت. فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. فليها ابن المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلات والمستوشمات. لعن الله الواشمات والمستوشمات. لعن الله الواشمات والمستوشمات. وقال محمد والواصلات. قال محمد والواصلات. وقال عثمان والمتنمصات. والمتنمصات. ثم اتفقا والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق. المغيرات خلق الله. هذا أيضا فيه يدل على ما ترجم له المصنف من ذكر الوصل, ويعني وأن ذلك يعني ورد فيه اللعن. وقد مر من حديث ابن عمر وهنا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله الواشمات والمستوشمات مر ذكره في الحديث السابق, والواصلات هنا يعني أيضا مر ذكره في الحديث السابق. والمتنمصات والناس التي ينتفن شعور حواجبهن ومن أجل التجمل وتحسين الحاجب، والمتفلجات للحسن يعني التي يحصل منهن التفليج بين أسنانهن من أجل التجمل بحيث يكون هناك يعني فرجة يعني يسيرة يعني من أجل التجمل، وهو الفلج الذي يكون بين سنين من أجل التجمل، كل ذلك جاء النهي عنه. وقوله للحسن أي للتجمل، أما إذا كان للعلاج أو للإصلاح يعني الخلل يعني في الأسنان وعلاجه يكون بذلك فإن هذا لا بأس به، وإنما محذور أن يكون للحسن أي للتجمل. المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله يعني بهذه الهيئات أو بهذه الهيئة التي جاءت، لأن تكون المرأة أسنانها على هيئة معينة ثم تعمل هذا العمل فيها من أجل أن تظهر الجمال في هيئتها، وأن وذلك لم يحصل بخلق الله عز وجل ذلك، وإنما حصل بفعلها وبكسبها وبتصرفها. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان. فبلغ ذلك أي الخبر أو الحديث الذي جاء عن المسعود في لعن هؤلاء النسوة امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت كانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، قال عثمان والمتنمصات، ثم اتفق والمتفلجات، قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، قال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أن هذه المرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود بعد أن سمعت الحديث وبلغها الحديث عنه رضي الله عنه، فقالت بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا، قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وكانت قارئة للقرآن، فجاءت إليه وقالت إنني قرأت ما بين لوحي المصحف، يعني قرأت المصحف من أوله إلى آخره، ما وجدت فيه لعن الله النامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن، ما رأيت هذا في القرآن، فقال لها رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يدلنا على أن السنة كلها موجودة في القرآن وفي هذه الآية في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول، أي كل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ به، وكل نهي نهى عن الرسول فيجب تركه والابتعاد عنه، وذلك هو من كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن فعل شيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو موجود في القرآن وهو مما أمر الله به في القرآن. السنة مأمور بها كما أن القرآن مأمور كما أن أوامر القرآن جاءت في القرآن وهي وقد أمر الناس بها، فكذلك السنة هي مأمور بها لأنها جاءت من الله عز وجل وبإبلاغ الرسول وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة مأمور بها في القرآن، والمأمورات بها مأمور بالأخذ بها في القرآن، والمنهيات في السنة منهي عن تعاطيها وفعلها في القرآن. فبين رضي الله عنه أن هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله داخل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت، وقال عثمان فقالت ما رأيت، فقالت ما في فرق، ثم خرجت فقالت ما رأيت، وقال عثمان فقالت ما رأيت، هناك فقال ما رأيت، فقال ما رأيتي الظاهر هناك، وقال عثمان فقالت ما رأيت أول، فقال ما رأيتي، قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت؟ وقال عثمان فقالت ما رأيت. ثم قال قال لو كان ذلك ما كانت معنا. ثم قالت له أني أرى بعض هذا على أهلك أو على امرأتك. فقال ادخلي فانظري. فدخلت وقال ما رأيت. فأخبرت بأنها ما رأت يعني ذلك الشيء الذي قالته يعني ما رأت يعني الحقيقة. ولعل ذلك أنها كانت رأته من قبل أو أنها توهمت أنها رأته. ولكنها عندما أدخلها عليها لترى لم تجد يعني ذلك الشيء الذي لاحظته والذي قالته. قال رضي الله عنه لو كان لو لو لو كان ذاك لو كان ذاك ما كانت معنا. لو كان ذاك ما كانت معنا يعني ما بقيت معنا ما أبقيناها وهي مخالفة للسنة. يعني معناه أننا لا نبقيها على على هذا الوضع. يعني إما تتبع السنة وإن أبت فإنه يكون التخلص منها يكون التخلص منها. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة خرجه البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وقد أخرجه في عمل يوم الليل. قال عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة هو ابن قيس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وقوله لعنت مبني المجهول. ومعلوم أن اللعنة عندما يعني يذكر من الصحابة فالمراد فهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الله. يعني لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ملعون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فاللعن إنما هو من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يضاف إلى الله وإما أن يضاف إلى رسول الله وهنا من المجهول لكن هذا هو المقصود. فقد مر يعني ذكر ذلك في الأحاديث السابقة الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. وهنا قال من غير داء. من غير داء يعني الواشمة والمستوشمة يعني من غير داء. قوله من غير يعني داء يعني قد يفهم منه انه اذا كان انه يعني انه يعني كان له سبب فانه لا بأس به. لكن قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان ذلك يعني غير سائغ. وذلك في قصة المرأة التي اخبرت ان رأسها وانها تتزوج وان رأسها يعني تمزق وانها تريد ان تصله. فرسول بيّن ان ذلك انه لا يجوز ولا يسوق. نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو احمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن أسامة. عن أسامة هو بن زيد الليثي وهو صدوق يهم. صدوق يهم اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن أبان بن صالح. عن أبان بن صالح وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن. البخاري تعليقا واصحاب السنن. عن مجاهد بن جبر. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. ثم ذكر أبو داود هذه التفسيرات لهذه الكلمات فقال الواصلة الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء. الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء, وهذا غير واضح يعني هذا التفسير, يعني المقصود هو الشعر بالشعر وحتى في غير الشعر, ما دام انه يعني شيء يعني يكون فيه مخالفة ويدخل تحت عموم النهي, ويدخل تحت عموم النهي فلا يجوز إلا لدليل يدل عليه, لا يجوز يعني غير ما يقتضيه اللفظ إلا لدليل يدل عليه, ولا نعلم دليل يدل على ذلك. فإذا ليس مقصود ذلك خاصة بشعر النساء بمعنى أنه يقص من امرأة ويوصل بامرأة أو يؤخذ من امرأة ولا يكون وفر إلا بهذه الطريقة. الآن يعني صارت الشعور وصارت يعني كذا يظهر يعني أشكال وهيئات وصناعة وتفنن يعني في الأشياء, يعني لا يتميز الشعر الصناعي من الشعر الطبيعي والحقيقي. والمستوصلة المعمول بها, والمستوصلة المعمول بها يعني التي تطلب أن يعمل بها ذلك. والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. نعم, والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه, والمتنامصة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد. والواشمة تجعل الخيلان في وجهها, الخيلان يعني علامة يعني سوداء, الخال هو يعني فيه أحيانا يكون الخال يعني طبيعي يعني ويكون في حبة يعني سوداء أو يعني شيء يعني في جسد المرأة. وبعض الناس بعض النساء قد تفعله عن طريق الوشم, تريد أن تأتي به عن طريق الوشم. قضية الوشم يعني أحيانا يتخذ للزينة, وأن يكون يعني ذلك اللون الذي يغاير اللون يعني يعتبرونه جمالا, والناس يتفاوتون في رغباتهم ويعني الجمال يعني أو النظر إلى الجمال عندهم, فمن الناس من يرى أن هذا من الجمال وأن وجود يعني هذه العلامة التي يقال لها الخال أنها يعني جمال, وبعضهم لا يعتبر ذلك جمالا بل صفاء اللون وخلوه من يعني أشياء يعني مغايرة له يكون أحسن وأجمل. ولهذا يأتي ذكر مثل هذا في شعر الشعراء كما يذكر النحويون في باب تقديم مفعول خبر كان على الاسم والخبر في قول الشاعر باتت فؤادي ذات الخال سالبة, يعني باتت ذات الخال سالبة فؤادي, ففؤادي اللي هي مفعول الخبر قدم على المبتدا والخبر, قدم على المبتدا والخبر في اسم بات التي هي من أخوات كان, باتت فؤادي ذات الخال سالبة. هذا يأتون به شواهد النحو يعني في تقدم مفعول الخبر كان على الاسم والخبر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عن شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن سعيد بن جبير أنه كان يقول لا بأس بالقرامل. نعم. وش يقول بعده؟ قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عن شعور النساء. أنه يذهب إلى أن المنهي عن شعور النساء يعني وصله بشعر النساء, مثل ما تقدم في تفسير أبي داود يعني وصله بشعر النساء, يعني وصله بشعر النساء. وقد عرفنا أن الوصل مطلقا بشعر يعني سواء كان شعر النساء أو غير شعر النساء, وكان سواء كان حقيقيا أو صناعيا لأن المحذور في ذلك واحد. نعم. والقرامل جمع قرمل, والمراد به يعني خيوط من حرير أو صوف يعني تصل النساء به شعورها, وهذا كما عرفنا غير سائغ. وهذا الذي ذكره عن سعيد بن جبير يدل على أنه يرى ذلك. ثم ذكر أيضا أبو داود عن الإمام أحمد أنه كان لا يرى بذلك بأسا, ولكن عموم الحديث يعني يدل على المنع من الجميع. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. محمد بن جعفر بن زياد هو ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي. عن شريك. نعم. وابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ثقة. هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا. صدوق يخطئ كثيرا وساحفظه لما ولي القضاء. وأخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن سالم. عن سالم هو الأخطش. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. باب في رد الطيب. عندنا أسئلة ودنا عن عاشوراء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول: المراد بالنامصة إزالة الشعر بالكلية أو كذلك يدخل فيه حتى ترقيق شعر الحاجبين؟ لا ترقيق، لأن إزالة الكلية ما هو جمال، هذا يعني هذا تشويه. المرأة اللي ما لها حاجب يعني منظر فريق، بل الحواجب يعني من من من من أجمل أو من أحسن ما يتجمل يعتبر جمال في حق النساء، ويعتنين في ترقيقهن وفي تهذيبها وفي إزالة يعني ما بجوانبها حتى تكون يعني على هيئة حسنة. أما كون إزالة كله هذا ما تفعله النساء، ولا وهذا يعتبر تشويه وليس تزيين. يفعلنه ثم يجعلنا خطا أسود بالكحل مكانه. نعم، إذا كان كذلك فهو كله غير شعر. إذا كان هذا يحصل، ثم كيف يكون خطا أسود يعني غير الشعر؟ الشعر الجمال في الشعر البارز الظاهر، ما هو في خطوط تكون على الجسد. وهل الحكم في الوصل والوشم والنمص يتعلق بالرجال والنساء سواء؟ نعم كلهم سواء. الرجال طبعا كما هو ليس بحاجة إلى الشعر، يعني بل هم يعني شعور رؤوسهم يعني في الحج والعمرة يحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل من التقصير. وفي غير ذلك لهم أن يحلقوا ولهم أن يقصروا ولهم أن يتركوا. معكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين والذي على الأنف. الذي يظهر أنه لا يتعرض للشعر الذي بين الحاجبين، لأنه من جملة يعني ذلك الشعر الذي خلقه الله عز وجل، وهذا يسمى القرن، والذي يكون كذلك قال له أقرن، وكان صهيب الرومي رضي الله عنه كان أقرن الحاجبين، يعني أن الشعر يعني متصل بين حاجبيك. نعم. ما حكم تقويم الأسنان المتراكبة؟ هذا لا بأس، لأنه علاج، يعني سن بارز وسن داخل وسن يعني لا يستفاد منها كما ينبغي، ثم يعني يعمل لها تقويم بحيث يعني بحيث تكون على نسق وعلى هيئة يستفاد منها، لا بأس بذلك. هل النمص خاص بشعر الوجه أم هو عام لجميع الشعر، شعر اليدين والرجلين رجال والنساء؟ الذي يبدو أنه ليس بعام. إزالة الشعور التي على اليدين والرجلين للرجال والنساء. والله يبدو لا بأس، لا نعلم شيء يمنع منه. لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بالرجال الشعر إذا أزالوه يظهر بقوة ويصير أشد مما كان أولا. هناك بعض النساء ترسم حبة الخال على وجهها بأدوات التجميل ثم يذهب هذا مع الماء إذا غسلت. والله ما ينبغي هذا. ما حكم تشقير الحواجب بحيث يصبغ من أعلى الحاجب وأسفله بلون مثل لون البشرة؟ هي نفس النتيجة، هذا مثل التهذيب وكونه يعني يزال، لأنه نفس النتيجة هي يعني معناها أنه غير اللون فصار كأنه محلوق أو كأنه منتوف. الشخص لما كان نصرانيا فعل الوشم على يده، الآن أسلم وصار مسلما، هل يجب عليه أن يزيل هذا الوشم؟ نعم، إذا كان أنه يعني ما يترتب عليه مضرة في إزالته عليه أن يزيله. حدثونا جزاكم الله خيرا عن عاشوراء هذه السنة، هل ثبت فيه شيء دخول الهلال أو شيء؟ يعني شهر يعني يوم عاشوراء صيامه سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السنة المؤكدة، وهي آكد يعني صوم يصام بعد صيام يوم عرفة، لأن يوم عرفة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر السنة الماضية والآتية، وجاء عن يوم عاشوراء أنه كفر السنة الماضية، فهو دال على فضله. ولكن لما كان اليهود يصومون يوم عاشوراء وقد جاء الإسلام لصيامه، وكما أنه جاء بمخالفة أهل الكتاب بأن يصام يوم آخر معه حتى لا يكون هناك مشابهة لأهل الكتاب، جاءت السنة بأن يصام العاشر ومعه التاسع، أو يصام يوم عن يوم بعده. وبالنسبة لهذه السنة يوم عاشوراء أو الصيام يكون في يوم السبت والأحد، في يوم السبت والأحد، لأن قضية الشهر وثبوته سواء كمل الشهر الماضي أو نقص، من صام السبت والأحد فإنه يدرك العاشر بيقين، يدرك العاشر بيقين، وذلك أنه إذا كان كما هو الآن كما هو موجود في التقويم هذه السنة، يعني الشهر الحجة تام وشهر المحرم دخل بالجمعة بعد إكمال 30 يوما في شهر الحجة، فإنه يكون الجمعة يوم 8 والسبت 9 والأحد 10، والأحد 10. فلو أن الشهر كان ناقصا بمعنى أنه دخل في الخميس، دخل في الخميس، يصير الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10، فالذي يصوم السبت والأحد هو مدرك العاشر بيقين، الذي يصوم السبت والأحد يكون مدركا العاشر بيقين. وعلى هذا سواء ثبت أو لم يثبت، من صام السبت والأحد هذه السنة فإنه بلا شك صائم اليوم العاشر، بلا شك صائم اليوم العاشر، لأنه كما قلت إن كان الشهر كامل في السبت 9، كان الشهر اللي راح كامل، وإن كان ناقصا فالسبت 10، فالسبت يكون 10، من أنه دخل في الخميس والجمعة 9 والسبت يكون 10، فصائم السبت والأحد صائم اليوم العاشر بلا شك. وسواء دخل الشهر ولا ما دخل، ينبغي الإنسان يتخذها قاعدة، يعتبر الشهر كامل، يعتبر الشهر كامل ثم يصوم التاسع والعاشر، حيث يعتبره كامل يصوم التاسع والعاشر، إذا اعتبره كاملا يصوم التاسع والعاشر. فلو فرض أن الشهر ما كمل فإنه يكون قد أدرك العاشر، لأنه لا العاشر لا يتعدى هذين اليومين، إما هذا وإما هذا، كمل الشهر ولا نقص. وعلى هذا فقضية البحث عن إثباته وهل ثبت ولا ما ثبت، يمكن الإنسان يستغني عن البحث عن ثبوته بأن يعتبر الشهر كامل ويصوم التاسع والعاشر، على أن الشهر اللي راح كامل يصوم التاسع والعاشر. هل صحيح أن أفضل مراتب صيام عاشوراء يصوم يوم قبله ويوم بعده؟ والله قال هذا بعض أهل العلم، لكن ما نعلم عن شيء يدل عليه. يقول السائل: بعض النساء تثقب أنفها وتجعل فيه حليا، هل هذا جائز؟ نعم، إذا كان جرت عادة النساء بالتجمل في هذا لا بأس، من تثقب الأذن، وكان هذا موجود يعني قبل أزمان ثقب الأنف، ولكن في هذا الزمان ترك. ما حكم ألعاب الأطفال التي على صورة إنسان أو صورة حيوان؟ لا يجوز تعاطيها ولا يجوز استعمالها، لأن هذه صور مجسمة على هيئة حيوان، فلا يجوز اتخاذها ولا يجوز اقتناؤها، وإنما الذي يجوز هو الشيء الذي ليس على صورة معينة، مثل ما كان لعب عائشة رضي الله عنها التي كانت يعني عودين معترضات ثم يلف عليها خرق، يلف عليها خرق، يعني هذا على شكل يعني هيئة إنسان في الجملة، لكن ما فيها تصوير ولا فيها هيئة ولا فيها يعني هيئة الإنسان. أما هذه الصور المجسمة التي هي يعني من البلاستيك، ف يعني تظهر على هيئة الإنسان كاملة، فتجتنب ولا ينبغي الإنسان يتعاطاها. أول حديث مر: الترجل غبا، هل يدخل فيه شعر اللحية؟ نعم كذلك من جزء. طيب يقول بعض الإخوان: قد يكون الشعر يختلف من شخص إلى شخص من طوله وكثرته وتجعده، فإذا ترك يوم بعد يوم ربما خرج الرجل أشعث. نعم، هذا جاء في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، وأن الرسول يعني أمره بأن يعني يدهن، وقيل أنه كان شعره كثيفا، وأنه يعني فهذا يختلف يعني باختلاف الناس، من كان يعني كذلك وأنه يعني يؤدي يعني ذلك إلى كونه يتأثر ويتغير لكثرته، قالوا في حق أبي قتادة فيما جاء في حق أبي قتادة أنه من هذا القبيل. وهل يدخل فيه النساء؟ النساء لا تدخل فيه النساء، النساء في تعامل الجمال، جمال رجالهن لهن أن يتجملن في كل وقت. الاغتسال الاغتسال يوميا يدخل من العرفة؟ والله لا شك كل إنسان يعني يوميا يغتسل من غير عارض ومن غير مقتضي يعني لذلك, لأن هذا يعني قد يعني هذا زيادة في التنعم, ومن الناس من يغتسل أكثر من مرة في اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رد الطيب. قال: حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده, فإنه طيب الريح خفيف المحمل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رد الطيب, يعني بذلك أنه لا ينبغي رده, ولكن هذا كما هو معلوم في تفصيل, إذا كان هذا الطيب هدية يعني لشخص موظف أو لشخص مسؤول فإنه يجب عليه أن يرده, لأن هدايا العمال غلول. وأما إذا كان ليس شيئا من هذا القبيل وإنما هو شيء لا محذور فيه ولا مجال فيه لأمر محذور, فلا ينبغي للإنسان أن يرد الطيب, لأن الطيب في نفسه ذاته يعني خفيف المحمل وريحه طيبة تنشرح لها النفوس وترتاح لها النفوس, فلا يرد الطيب. فقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده, فإنه خفيف المحمل طيب الريح. يعني هذا فيه بيان أن يعني وجه عدم رده, وذلك أنه ليس هناك كلفة على من يعطى إياه من حيث المحمل من حيث الحمل, وأيضا هو شيء ريحه طيبة, وذلك مما ترتاح له النفوس ومما يدخل السرور. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. وهارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. المعنى. المعنى يعني أن الطريقين متفقة في المعنى وإن كان بينها اختلاف في اللفظ. عن أبي عبد الرحمن المقري. عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب المصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا ثابت بن عمارة قال: حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. ثم رد أبو داود: باب إذا استعطرت المرأة للخروج, إذا اتخذت العطر والطيب من لخروجها, وذلك لما يحصل بسبب ذلك من الفتنة للرجال بها وما يترتب على ذلك من المفاسد, فتطيبها في بيتها وتطيبها لزوجها هذا أمر مطلوب, ولكن كونها تتطيب للخروج ثم تخرج وريح طيبها تفوح فينظر الرجال إليها وتدعو الرجال إلى نفسها بتلك الرائحة, فهذا لا يجوز ولا يسوغ, وهذا هو الذي منع وحرم وجاءت الأحاديث في الزجر عنه, ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إذا خرجت المرأة إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. إذا استعطرت المرأة اتخذت العطر والطيب فمرت على القوم ليجدوا ريحها، يعني معناها أنها تطيبت ومرت للناس من أجل أن يجدوا ريحها، يعني معناها أنها متعمدة ذلك وأنها تريد ذلك، فهي كذا وكذا. وقال قولا شديدا، يعني هذا كناية عن الشيء الذي ذكر، هو بيان أن هذا الذي أبهم وهذا الذي كني عنه بقوله كذا وكذا أنه قول شديد. وجاء في بعض الروايات أنها زانية، وذلك أن هذا من دواعي الزنا ومن أسباب الزنا وهو بريد الزنا وسبب الزنا. المقصود من ذلك أن قوله قال قولا شديدا، يعني قال إنها زانية كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على خطورة يعني هذا العمل، هو دليل على سد الذرائع، لأن هذا من سد الذرائع لكون المرأة تتعثر، لأن هذا ذريعة إلى الفتنة بها وإلى رغبة الرجال السفهاء يعني بها، بحيث يطمعون بها ويحاولون الوصول إليها، لأن مثل هذا العمل يمكن أن يستدلوا به على أنها فعلت ذلك لأنها ترغب أن تراود أو أن يتصل بها. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن عمارة. عن ثابت بن عمارة وهو صدوق فيه لين. صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن غنيم بن قيس. عن غنيم بن قيس وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. من هو الصحابي؟ أبو هريرة. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة لقيته امرأة يعني لقيت أبا هريرة امرأة ولها ريح وجد منها ريح الطيب ينفح نعم. ولذيلها إعصار يعني أنه غبار يعني يخرج من ذيلها. نعم. فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد يعني جئت من المسجد قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. جئت من المسجد؟ قالت نعم. وله تطيبت أي لمجيئك المسجد؟ قالت نعم. قال فإن حبي إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. فإني سمعت حبي رسول الله يعني حبي محبوبي، لأن الحب بمعنى محبوب، ولهذا يقال لأسامة بن زيد حبه وابن حبه يعني محبوبه ابن محبوبه، فالحب هو المعنى المحبوب. فإني سمعت حبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع وتغتسل غسلها من الجنابة، يعني أنها تزيل أثر ذلك الطيب الذي اتخذته لخروجها للمسجد، حتى يعني لا يبقى ذلك الأثر الذي فعل والذي اتخذ لأمر لا يجوز ولأمر غير سائغ، وهو الذهاب إلى المسجد. قال أبو داود الإعصار غبار. قال أبو داود الإعصار هو غبار، يعني غبار يتصاعد من ذيلها وكأنها مسرعة، يعني وكأنها مسرعة، يعني يظهر ذلك الغبار من ذيلها الذي هو تجره وراءها، يعني ذيلها يعني معروف أن النساء ترخي يعني من ذيولهن على حتى تغطي أرجلهن، أنها حتى تغطي أرجلهن، فهذا الإعصار المقصود به أنه غبار يتصاعد من ذيلها وكأنها مسرعة فمن أجل ذلك حصل يعني هذا الغبار الذي يتصاعد من ذيلها. والحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق من عدم جواز خروج تعطر المرأة للخروج سواء كان للمسجد أو لغير المسجد، وذلك لما فيه من الفتنة للرجال في الطريق، وكون ذلك وسيلة إلى أقدام بعض السفهاء على التعرض لها وتكون متسببة بذلك. والحديث يعني فيه إسناده ضعف، يعني فيه إسناده من هو متكلم فيه، ويحمل لو صح على أن ذلك عقوبة لها، بمعنى أنها لا تثاب على تلك الصلاة التي صلتها، وأنها تحرم أجرها وثوابها، وهي قد جاءت من أجل أن تحصل الثواب تحصلت الإثم، وذلك بفوات تحصيل الأجر على تلك الصلاة التي صلتها. وكما عرفنا فيما مضى لا يلزم من كون الصلاة لا تقبل أن الذي لا وصف بأنه لا تقبل صلاته أنه يعيدها، فهو لا فهو قد أدى الصلاة وفعل الصلاة، ولا يقال أن كونها لا تقبل أنه عليه أن يعيدها حتى تقبل، وإنما بيان أن هذا فيه حرمانه من الثواب بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه واقترفه. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبد الله العمري هو ضعيف أخرج له. أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبيد مولى أبي رهم. عن عبيد مولى أبي رهم وهو مقبول. نعم أخرج أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره. يقول الأخ إذا استطاعت أن تزيل الطيب بدون الغسل هل هذا يكفي أو لابد من وجوب الغسل تغتسل؟ هو إذا كان الطيب يعني له مكان معين محصور، ويعني إذا أزيل من ذلك المكان فإنه يزول يحصل بالمقصود، ولكن لعله يعني معناه أنه منتشر، وأنه إذا كان منتشرا وأنه لا يتأتى إلا بالاغتسال. وأما إذا كان يعني مكانه معروف وإذا أزيل من ذلك المكان زال، فإن المقصود يكون قد حصل. يقول هل يدل الحديث على أن من شم في طريقه رائحة عطر من امرأة أن ينكر عليها ويكلمها؟ نعم له أن ينكر عليها مثل ما أنكر عليها أبو هريرة رضي الله عنه، فيقول أن خروج المرأة متطيبة لا يجوز. ال في قوله لهذا المسجد، هل المسجد النبوي أو المعين؟ ما أدري، لكن الذي يبدو أنها كل المساجد، وأن كون المرأة يعني تخرج تطيب من أجل ذهاب المسجد لا يجوز سواء كان هذا المسجد أو غيره. قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال معلوم أن أبا هريرة أنه سكن المدينة وكان مقيما في المدينة، ويحتمل أن يكون مقصود هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم ليس خاصا به، لأن خروج النساء للمساجد متعطرات متطيبات النتيجة واحدة، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه هو من المقيمين في المدينة، ومن أسباب كثرة حديثه مع أنه متأخر الإسلام أن أسلم عام خيبر أنه مقيم في المدينة، وأن الناس يقصدون المدينة ويلتقون بالصحابة الذين هم فيها فيأخذون عنهم ويتلقون عنهم وكذلك يحدثونهم، إذا كان مثلا الصحابي يعني مثلا مر يعني وحدث فيحدث مثلا أبو هريرة، فلذلك فهذا من أسباب كثرة حديثه، لأن كثرة حديثه لها أسباب، منها إقامته في المدينة، ومنها طول حياته وأنه عاش واحتاج إليه الناس. قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة اتخذت أيما امرأة أصابت بخورا يعني معناه انها تطيبت بالبخور، البخور هو يعني الذي تصاعد الدخان بوضع العود الذي فيه الطيب على الجمر، فهذا هو البخور، فتكون رائحته موجودة فيها، فلا تشهد أن معنى العشاء أي عشاء الآخرة، وليس المقصود من ذلك هو خصوص صلاة العشاء، بل الصلوات كلها يكون الأمر فيها كذلك، وإنما قيل خصة العشاء لأن النساء كان من عادتهن أنهن يذهبن لمثل هذه الصلاة، ولأن صلاة العشاء في الليل فتكون الفتنة فيها أشد، وإلا فإن المنع إنما هو لذهاب المسجد مطلقا سواء كان عشاء أو غير عشاء. قال حدثنا النفيلي، النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وسعيد بن منصور، سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن محمد أبو علقمة، عبد الله بن محمد أبو علقمة هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي، صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي، عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الخلوق للرجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: قدمت على أهلي ليلى وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. ثم أرد أبو داود باب الخلوق للرجل، باب في الخلوق للرجال، باب في الخلوق للرجال. الخلوق هو نوع من الطيب، وهو مثل الزعفران الذي جاء ذكره في الحديث، وهو من الذي يعني يظهر لونه، وهو من طيب النساء، والتزعفر في حق الرجال جاء المنع منه، جاء المنع منه في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. فأورد أبو داود حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: جئت إلى أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، يعني معناه أنهم وضعوا على تلك الشقوق التي في يديه زعفران، يعني دواء وعلاج يعني لها، وفيه تلك الرائحة التي هي التي يعني يظهر لونها وهو مطيب النساء، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فلم يرد عليه ولم يرحب به، وقال: اذهب واغسل هذا عنك، فذهب وغسل ورجع، وكذلك أيضا لم يرد عليه ولم يرحب به، وقد بقي يعني شيء منه، فقال: اذهب واغسله، فذهب وغسله وجاء وسلم على رسول الله وسلم رد عليه ورحب به، وقال: إن رحب به يعني أتى بكلام زائد على رد السلام الذي هو الترحيب، يعني يقول مرحبا، وجاء في حديث عديد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مرحبا، يعني بعد مع رد السؤال السلام يرحب ويقول مرحبا، وجاء ذلك في عدة أحاديث، وقوله رحب به يعني أتى بشيء فوق رد السلام يدل على الترحيب والاستئناس والفرح والسرور. ثم قال: إن الملائكة بين صلى الله عليه وسلم الحياة، قال السبب إن الملائكة بين السبب في كونه أنكر عليه وأمره بأن يرجع مرتين حتى يزيل أثر ذلك الطيب عن نفسه، وقال: إن الملائكة أي ملائكة الرحمة لا إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، لا تحضر، نعم، إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، يعني معناها النفي هو لحضور هذا الخير، يعني كونه يعني ما يحصل لهم المنفي عنه الحضور بخير، وأما كونه تحضر بغير خير فهذا لا ينفي الحديث، وإنما الحضور من أجل الخير، يعني يكون فيه رحمة وكون فيه يعني فائدة وفيه مصلحة، يعني هذا منفي، فهي المنفي حصول حضورها بهذا الوصف الذي هو بخير، والمتضمخ بالزعفران والمتضمخ للزعفران والجنب. والمتضمخ للزعفران يعني الذي هو يعني كونه متطيب بالزعفران يعني سواء في جسده أو ثيابه, وهذا يدل على يعني وهذا محل الشاهد من الحديث من إيراد الحديث. والجنب, والجنب هو كما سبق مرة في حديث آخر الذي يعني من عادته أنه لا يعني يتظهر من الجنابة أو أنه يعني لا أنه يتهاون في تظهر من الجنابة فيكون يعني أوقاته أو بعض أوقاته يعني يمكنه أن يتطهر ومع ذلك يبقى مدة وعليه يعني ذلك الأثر. وعلى إلا قال والجنب لا يتوضأ, وش بعده؟ قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ, أن يتوضأ يعني لأن الوضوء يكون في تخفيف الجنابة, تخفيف يعني ذلك الأثر الذي هو الجنابة. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل, موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقة خرجه اصحاب الكتب الستة. عن حماد, عن حماد هو ابن سلمة ثقة خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عطاء الخراساني, عن عطاء الخراساني هو صديق يخطئ كثيرا, يهم كثيرا, يهم كثيرا, خرجه مسلم واصحاب السنن, خرجه مسلم واصحاب السنن. عن يحيى بن يعمر, عن يحيى بن يعمر وهو ثقة خرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمار بن ياسر, عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب. نعم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. نعم. يقول قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب فيه, فهل فيه دليل على عدم السلام أو رده على أهل المعاصي والبدع؟ نعم, إذا كان أنه يعني يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة, لأن معلوم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام يعني هذا من أكبر المصائب على من حصل له ذلك. نعم. وإذا كان رد السلام يعني يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة, ولا سيما إذا كان سيكون معه دعوة وإرشاد إلى الخير فإن هذا مطلوب. يقول أمره بغسل الزعفران هل في هذا دليل على تحريم التداوي بالمحرم؟ هو ليس بمحرم هذا, ولكنه محرم استعماله للطيف, أقول استعماله للطيف, وهو يعني المحرم طبعا لا يجوز التداوي به, ولكن هو ليس محرما مطلقا بل هو مباح في حق النساء, فإذا كان يترتب عليه يعني يعني علاج وأنه يعني يكون فيه ولا يترتب على ذلك يعني ظهوره مظهر مخالفة السنة بأن يعني يتخذ ذلك مثلا في البيت, يعني إذا كان العلاج فيه فإنه لا بأس بذلك, لأنه محذور.